الحمد لله تعالى والصلاة الزاكية على نبيه محمد تتوالى، أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وهو من أجل الأعمال إن لم يكن أجلها، فما عبد الله بمثل العلم. وما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في شيء في الدنيا إلا من العلم، وقل رب زدني علما. وطلب العلم هو دأب النفوس الشريفة والهمم العالية، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والمحن، وانشغل الناس بما لم يعد عليهم بالنفع في دنياهم وأخراهم. ومن أفضل العلوم وأجلها علوم الآلات والوسائل التي توصل لفهم أعظم مطلوب وأشرف معلوم، وهو كتاب الله. وعلى رأس علوم الآلة علم العربية. علوم وفنون اللغة العربية لها صلة وثيقة بالشريعة، حتى قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. يقول: من كان مبتدئا في علم العربية فهو مبتدئ في الشريعة، ومن كان متوسطا فيها فهو متوسط في الشريعة، ومن كان منتهيا فيها فهو منته في علم الشريعة. علم البلاغة روح العربية. البلاغة هي من أجل علوم العربية قدرا وأجزلها نفعا، بها يظهر إعجاز القرآن وتجلى عرائس البيان، وبفضلها يهتدى إلى حسن اللفظ وجودة الوصف ولطف الإشارة وحسن الاستعارة. فإذا كان اللفظ فصيحا والمعنى شريفا صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة، وهو مع جلالة هذا العلم، مع جلالته في علوم العربية، فهو أيضا من أهم العلوم عموما، لأنه الآلة التي تمكننا من فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا، وكذلك هو الآلة التي تمكننا من تقرير إعجاز القرآن الذي هو أساس الشرع. ماذا يفهم أحدنا إذا قرأ في كلام أهل العلم أن القرآن يحتوي على أبلغ البلاغة وأفصح الفصاحة؟ وماذا يفهم إذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب وقد أوتي جوامع الكلم؟ يدرك مكانة البلاغة وأهميتها وارتباطها بعلوم الشريعة. الشريعة والبلاغة مثلهما كما قال أبو الأسود: فإلا يكونها أو تكونه فإنه أخوها غدته أمه بلبانها. ارتباط شديد بين علم البلاغة وكتاب الله عز وجل. قال الإمام مالك: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر القرآن إلا جعلته نكالا. فمن أحق العلوم التي تنظر حتى يدرك كتاب الله ويدرك إعجازه هو علم البلاغة. يقول أبو هلال العسكري: قال: أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه، إذ به يعرف إعجاز كتاب الله الناطق بالحق والهادي إلى سبيل الرشاد. ويقول الزمخشري في مقدمة الكشاف: قال: فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علما البيان والمعاني. وذكر الزركشي في البرهان في علوم القرآن كلاما حسنا عن البلاغة، يقول فيه: اعلم أن هذا علم شريف المحل، عظيم المكان، قليل الطلاب، ضعيف الأصحاب، ليست له عشيرة تحميه ولا ذو بصيرة تستقصيه، وكيف لا يكون وهو المطلع على أسرار القرآن العظيم الكافل بإبراز إعجاز النظم المبين، ولا فرق بين ما يرجع الحسن إلى اللفظ أو المعنى. والسيوطي أشار في كتابه الإتقان في علوم القرآن الذي جعله في 80 مطلبا، ذكر في المطلب 78 كلام أهل العلم في العلوم التي تشترط للمفسر أن يكون ملما بها، وأنها تأتي في 15 علما. قال: الخامس والسادس والسابع منها المعاني والبيان والبديع. قال: وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة، وهي من أعظم أركان المفسر، لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وإنما هو يدرج بهذه العلوم. والطاهر بن عاشور في مقدمات كتابه التحرير والتنوير الذي جعلها في 10 مقدمات، في المقدمة الثانية قال: المقدمة الثانية في استمداد علم التفسير، قال: ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاصا بعلم التفسير، لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجاز. ولذلك كان هذان العلمان يسميان في القديم علم دلائل الإعجاز. ثم نقل عن الإمام السكاكي في مقدمة القسم الثالث من كتاب المفتاح قوله، قال: وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم تعالى وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين العلمين المعاني والبيان كل الافتقار، فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجل، يعني راجل ليس بفارس يمشي برجله، ليس فارسا فيهما. ونقل عنه كذلك في آخر فن البيان من المفتاح قال: لا أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ على المرء لمراد الله من كلامه من علمي المعاني والبيان، ولا أعون على تعاطي تأويل متشابهاته، ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره، ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه، ولكم آية من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقها واستلبت ماءها ورونقها أن وقعت إلى من ليسوا من أهل هذا العلم فأخذوا بها في مآخذ مردودة وحملوها على محامل غير مقصودة إلى آخره. والإمام الألوسي ذكر في ثالث ما يحتاج المفسر من أمور علم المعاني والبيان والبديع قائلا: ويعرف بالأول خواص التركيب من جهة إفادتها المعنى، وبالثاني خواصها من حيث اختلافها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام. قال: وهو الركن الأقوم واللازم الأعظم في هذا الشأن، كما لا يخفى ذلك على من ذاق طعم العلوم ولو بطرف اللسان. إذن فتكمن أهمية البلاغة في فهم التنزيل وإدراك أسباب الإعجاز البياني للقرآن الكريم بالوقوف على أسراره وتدبر مواطن جماله. وكذلك من فوائد هذا العلم تنمية ملكة التذوق لروائع النصوص الشعرية والنثرية، وكذا التعرف على أدوات البلاغة وفنونها وأثرها في الكلام، ومن ثم استثمارها في تقويم الأساليب. يذكر أهل العلم كلاما كثيرا في واضع هذا العلم، فبعضهم يرى أن واضع علم البلاغة هو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى 209 للهجرة، في عام 209 للهجرة، كتب كتاب مجاز القرآن وهو مطبوع، ولا يقصد بالمجاز المعنى الاصطلاحي المعروف عند علماء البيان، وإنما قصد به أساليب القرآن في البيان. جرى في كتابه مجاز القرآن على سرد جميع سور القرآن مبتدئا بالفاتحة حتى سورة الناس، وكأن هذا الكتاب كأنه تفسير لغوي، وذكر فيه نتفا مما يدل على شيء من البيان أو المعاني، ولكن الناظر في الكتاب يجد أنه ما وضع الكتاب في هذا العلم، وإنما كأنه أول من دون في نتف من علم المعاني والبيان. ورأى البعض أن أول من كتب في هذا العلم هو الجاحظ المتوفى في 255 للهجرة، لكن أكثرهم يرى أن واضع علم المعاني والبيان هو شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني، وأول من دون البديع هو الخليفة عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي، الذي يلقب بخليفة اليوم والليلة لأنه ما مكث حتى يوما في خلافته إلا وقتل، وتوفى 296 للهجرة. استقصى ما في الشعر من المحسنات وألف كتابا سماه البديع، ذكر فيه شيئا من البديع والمعاني، ذكر 17 نوعا منها الاستعارة والكناية والتورية والتجنيس والسجع وإلى غير ذلك، وقال: ما جمع قبلي فنون البديع أحد. عبد القاهر الجرجاني يعتبر مدرسة متكاملة في علم المعاني والبيان، حتى عدوه بحق شيخ البلاغة، لأنه هو الذي وضع أساسها بكتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وكان يسمي مسائل البلاغة علم البيان. علم البيان يسميه بالمعنى الذي يشمل علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع، لأن البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، والعلوم الثلاثة لها تعلق بالكلام الفصيح تصحيحا وتحسينا. دلائل الإعجاز لمباحث نظم الكلام من ذكر وحذف وتقديم وتأخير ونحوها، ولا يتعرض لغيرها إلا نادرا، وهذه المباحث هي مباحث علم المعاني. وخصص كتاب أسرار البلاغة لمباحث الدلالة من الحقيقة والمجاز والتشبيه والاستعارة ونحوها، وهذه المباحث هي مباحث علم البيان بمعناه الذي صار إليه أخيرا. ثم ذكر المحسنات التي اختص بها أخيرا علم البديع، وأشار إلى منزلتها من البلاغة من رجوعها إلى التحسين إلى غيره. كان أسلوب عبد القاهر في كتابيه أسلوبا بليغا، وهذا الأسلوب يساعد على تربية ملكة البلاغة، وقد لا يذكر من عيب فيه إلا أنه يسرف في العبارات المترادفة حتى تطغى على تقرير القواعد وعلى ما عني به من استخلاص أسرارها من الشواهد النثرية والشعرية. وبعد عبد القاهر الجرجاني جاء أبو يعقوب السكاكي المتوفى 626 للهجرة، فميز هذه العلوم التي أشار إليها عبد القاهر الجرجاني، ميز بعضها عن بعض تمييزا تاما، وجعل لكل مبحث منها علما خاصا، ثم نقل علم عبد القاهر الجرجاني إلى قواعد محكمة، وقرر هذه القواعد وزاد عليه زيادات كثيرة في تقريرها، وهذا في قسم البيان من كتابه مفتاح العلوم، القسم الثالث جعله لهذه العلوم. والسكاكي يعد من تلاميذ مدرسة عبد القاهر، لكنه كان ناقدا ولم يكن أديبا، فأسلوبه في كتابه لم يكن كأسلوب البليغ مثل عبد القاهر، فالعجمة كانت غالبة على أسلوبه، وكان الأسلوب التقريري الذي لا يعنى إلا بتقرير القواعد غالبا عليه، ولذا كان في أسلوبه كثير من الغموض والتعقيد، ومثل هذا قد يفيد الناظر علما ولا يفيده أسلوبا بليغا. فنضج البلاغة وتمييزها إلى ثلاثة علوم وتقرير قواعدها كان على يد أبي يعقوب السكاكي في مفتاح العلوم. جاء بعد ذلك الخطيب القزويني جمال الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن خطيب دمشق، ولخص هذا القسم الذي هو القسم الثالث من مفتاح العلوم المختص بعلوم البلاغة لخصه وهذب ما ذكره السكاكي، قدم في مباحثه وأخر، وزاد عليه ما يحتاج زيادته من كتب البلاغة، وكان أسلوبه فيه أوضح من أسلوب السكاكي، ولكنه جعله أسلوبا تقريريا لا يعنى إلا بجمع القواعد في أوجز لفظ، وأسرف كثيرا في الإيجاز كما أسرف عبد القاهر في الإطمام. وصار هذا التلخيص متنا يحتاج إلى شروح وحواش وتقارير، حتى أن الخطيب القزويني لما فرغ من هذا التلخيص شعر بحاجته إلى شرح، فوضع كتابه الإيضاح كشرح له. وهذا المتن تلخيص المفتاح القزويني هو ما سنأخذه في هذه الدروس، هو المتن المقرر عندنا، وسنسلك فيه سبيلا متوسطا، لن نطيل في الشرح وفي التقرير ولن نوجز، بل سيكون سيرنا فيه سير المتوسط بين الإيجاز والتطويل. قال الإمام القزويني رحمه الله في مقدمته لكتابه التلخيص، قال: الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم. الحمد لله على ما أنعم، الحمد هو الثناء بالجميل على جميل الصفات والأفعال على جهة التعظيم، ولا حاجة لنا هنا بإطالة الحديث عن الحمد والفوارق بينه وبين المدح والشكر. قال: الحمد لله على ما أنعم، ما هنا مصدرية، والمعنى على إنعامه، وعلم من البيان ما لم نعلم، قدم الجار والمجرور من البيان إيثارا للسجع. وعلم من البيان، البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. قال: وعلم من البيان ما لم نعلم، وهذا كقوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب، وأفضل من أتي الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة هي علم الشرائع وكل ما يوافق الحق والصواب، وفصل الخطاب هو الكلام البين، فهو فصل بمعنى مفصول، مفصول بعضه من بعض، والمقصود الخطاب المفصول البين، أو أنه بمعنى فاصل اسم فاعل، لأنه فاصل بين الخطأ والصواب، فإما أن يكون بمعنى المفعول مفصول والمقصود به المفصول البين، أو بمعنى اسم الفاعل فاصل لأنه فاصل بين الخطأ والصواب. قال: وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. آل النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هم بنو هاشم وبنو المطلب على الراجح، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وذهب مالك لأنهم بنو هاشم فقط. والصحيح أن هذا في مقام منع الزكاة، في مقام منع الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب، وفي مقام الدعاء كل المؤمنين، كل تقي هو مقصود بآله في مقام الدعاء. وفي مقام الثناء والمدح يراد بهم علي والحسين والحسن وفاطمة رضي الله عنهم، ويسمون أهل العباءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمهم في عباءته. قال: آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، مؤمن هاشم عنوب الآل في منع إعطاء زكاة المال، وإن إلى نهج الدعاء تذهب فالمؤمنون كلهم آل النبي. وفي مقام المدح هم أهل العباءة الذين الرجس عنهم ذهب، وطهروا لما دعا تطهيرا، طوبى لهم دعاءه الشهيرا، طه وبنت المصطفى سبطاها، وبعلها سليل عم طه. والأطهار جمع طاهر، وهذا جمع نادر كجاهل وأجهال، والمراد الطهارة من الأدناس والنقائص. قال: أما بعد، فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا، أراد بتوابعها ما يتعلق بها كالنحو والصرف والاشتقاق. قال: فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدرا وأدقها سرا، إذ به تعرف دقائق العربية وأسرارها، وتكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها. وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعا، لكونه أحسنها ترتيبا وأتمها تحريرا. التحرير هو تهذيب الكلام عن الزوائد. قال: وأكثرها للأصول جمعا، ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد. الحشو الزوائد المستغنى عنها، والمقصود بالتعقيد كون الكلام مغلقا لا يظهر معناه بيسر. قال: ولكن كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد، قابلا للاختصار مفتقرا إلى الإيضاح والتجريد. مفتقرا إلى الإيضاح أي ليزول ما نسبه إليه من التعقيد. فالاختصار يعود إلى التطويل، والتجريد يعود إلى الحشو، والإيضاح يعود إلى التعقيد، ففيه لف ونشر غير مرتب. قال: ألفت مختصرا يتضمن، يعني هذا هو السبب الداعي. ما السبب الداعي لوضع هذا التلخيص؟ لأن الأصل الذي هو القسم الثالث من مفتاح العلوم غير مصون، قال كان غير مصون عن الحشو والتطويل والتعقيد، قابلا للاختصار مفتقرا إلى الإيضاح والتجريد. قال: ألفت مختصرا، يعني بسبب ذلك ألفت مختصرا. والمختصر يقولون ما قل لفظه وكثر معناه، وبعضهم لا يشترط كثرة المعنى، يقول كثرة المعنى صفة زائدة عن معنى المختصر، فالمختصر ما قل لفظه سواء كثر المعنى أو لم يكثر، لكن هو دأب المصنفين أنهم يريدون بالاختصار تقرير اللفظ وتكثير المعنى. قال: ألفت مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي كلي ينطبق على جزئياته، كلي يعني حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. والقاعدة عندهم ترادف القانون والأصل والكلية والضابط. قال: كلية قانون أصل قاعدة وضابط ترادفت ذي فائدة. قال: ألفت مختصرا يتضمن ما فيه من القواعد ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد. الشاهد هو الجزئي الذي يذكر لإثبات القاعدة، يذكر يعني مثلا من كلام العربي أو من كلام الله عز وجل من آيات القرآن لإثبات القاعدة. والمثال هو الجزئي الذي يذكر لإيضاح القاعدة وإيصالها إلى فهم المستمع والقارئ. فالمثال يوضح القاعدة لا يثبتها، والشاهد يثبت القاعدة وقد يوضحها كذلك. ولذلك الفرق بينهما العموم والخصوص المطلق، فكل شاهد يصلح أن يكون مثالا ولا عكس، كل شاهد يصلح أن يكون مثالا ولا عكس. قال: ويستند على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد، ولم آل جهدا، يعني لم أمنع نفسي جهدا في تحقيقه وتهذيبه، ورتبته ترتيبا أقرب تناولا من ترتيبه، ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه، يعني أنه ما بالغ في الاختصار تقريبا للتعاطي، يعني أن الكلام إذا بولغ في اختصاره يكون صعب الإدراك وتستغلق ألفاظه، فلذلك ولم يبالغ في اختصاره بل جعله وسطا. قال: ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه، وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم عليها، وزوائد لم أظهر في كلام أحد بالتصريح بها ولا الإشارة إليها، وسميته تلخيص المفتاح. وأنا أسأل الله تعالى، وإن كان يعني بعضهم يقول وليس تلخيص المفتاح، يعني تلخيص فقط للقسم الثالث، فالتسمية هنا أعم من المسمى. قال: وأنا أسأل الله تعالى من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله، إنه ولي ذلك وهو حسبي ونعم الوكيل. وقد استجاب الله للمصنف، فقد نفع الله بهذا المثل نفعا عظيما، وهو عنده لا يمكن لطالب العربية أن يخفى عليه هذا المثل أو يغيب عن اطلاعه. في الدرس القادم سنبدأ مع القزويني في كتابه، وسنشرع في مقدمة في هذا الكتاب وأولى هذه الدروس إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.